الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة يوما مشهودا وموسما للطاعات والعبادات معدودا. أمر الملائكة أن يكونوا فيه على أبواب المساجد قعودا يكتبون الأول فالأول فهنيئا لمن كان سابقا للخيرات رشيدا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وعظم وجد على الذي أحيا إيمانا وأشاع توحيدا الذي أنزلت عليه يا مولانا في محكم كتابك العزيز قولا سديدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أخي سيدنا يحيى الحصور وعلى أبيه سيدنا زكريا الشكور الصبور وعلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل نبي وملك مشهور. اللهم يا من لا يرد سائلا ويا من لا يرد للمحتاج وسائلا يا من أمره بين الكاف والنون ويا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألطف بنا يا إلهي وبجميع المسلمين والطف بنا وبهذه البلدة وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا إلهي بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا يا إلهي بما جرت به المقادير ودبر لنا يا إلهي فإنا لا نحسن التدبير يا رب. اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا يا إلهي فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك يا رب فاعف عنا. اللهم انصر المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أهلك أعداء المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي وآله وأصحابه، وإلى من نحن في حضرته وأرواح المسلمين، وعلى نية تفريج كرب المسلمين والنصر لهم على الأعداء، الفاتحة. اللهم صل على نبينا محمد. كنا مع رابطة منشدي جامعة